أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان أشبههما التنجيس. ما هو حكم الماء القليل الذي يزال به الخبث؟ هل يتنجس أن يحافظ على طهارته؟ قولان. وفي تنجس ما يزال به الماء الذي يزال به الخبث إذا لم والمقصود الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة. ماء قليل لم تغيره النجاسة، قولان أشبههما التنجيس. ما هو الدليل على القول بالنجاسة؟ وما هو دليل القول الآخر الدال على الطهارة؟ والدليل عليه على القول بالنجاسة عموم أدلة انفعال الماء القليل. الماء القليل ينجس بمجرد الملاقة، أدلة إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء، وما شاء من الأدلة الأخرى التي يستدل بها على نجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. فإذن الأدلة عامة تشمل جميع الأفراد وجميع الحالات، والدليل عليه عموم أدلة انفعال الماء، يعني الدليل عام يشمل هذه الحالة انفعال الماء القليل، أي تنجس الماء القليل بمجرد من دون مخصص. وما عندنا دليل خاص أخرج هذا الفرد من هذا العموم، قال يعني مثلا الماء الذي يزال به الخبث طاهر لا ينجس. لو كان عندنا هذا الدليل قلنا هذا الدليل يخصص ذاك العموم، مثلا إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء، مفهومه شنو؟ إذا لم يكن قدر كر يعني إذا كان قليلا يتنجس هدعة. لو جعلنا دليل إلا الماء الذي يزال به الخبث، كان هذا صار مخصص وما صار مخصص؟ ما عندنا هذا المخصص من دون مخصص. زين، في كلام رد على هذا العموم يقال أن هذا لا عموم له أحوالي، عموم إطلاقي ما عليه، أما عموم أحوالي جميع الحالات لا. شو يعني أحوالي؟ الآن من خلال الكلام يبين. ولا مجال لأن يقال بأنها من جهة الأحوال لا عموم لها ولا أطلاق. هذه الأدلة التي دلت على الانفعال من جهة حالات الماء القليل لا عموم لها ولا أطلاق. شنو يعني حالة؟ حالة الماء هو الذي يرد على النجاسة، حالة ثانية النجاسة هي التي ترد على الماء. فيقول هذا ما فيه، ما متعرض لهذه الحالات، يعني ما في عموم، بالتالي ما نقدر نقول في جميع الحالات ورد الماء على النجاسة أم وردت النجاسة على الماء يتنجس. يقول لا، ما في هذا العموم، ما نقول ولا أطلاق، ما تقدر، هذا غير ملتفت إليه. ولا مجال لأن يقال بأنها من جهة الأحوال لا عموم لها ولا أطلاق، فلا تعرض لها لهذه الأدلة التي دلت على الانفعال بحال ورود الماء على النجس. ما تتعرض في، يعني مو في مقام بيان جميع الحالات أن إذا ورد الماء عليه، وإنما في أي حال، إنما هي في حالة ورود النجس على الماء. إذا لاقت النجاسة الماء تنجس، أما إذا الماء لاق النجاسة لا. فلا تعرض لها بحال ورود الماء على النجس زين. والقدر المتيقن حال ورود النجس عليه، هذا القدر المتيقن زين، وهي غير مقامنا. احنا مقامنا مو النجاسة تقع على الماء، الماء توقع على النجاسة، مو هذا المقام زين. مقامنا انت تقوم تستعمل الماء لإزالة النجاسة، فالماء هو الذي ورد على النجاسة مو. اما المتيقن شنو؟ ورود النجاسة على الماء، هذا المتيقن من الروايات. طبعا شوفوا هذا لما يريد يتفلسف وزايد ويدخلون الشغلات في هالحكايات وما شابه من هالقبيل. زين، ليش هذا لا مجال له لهذا الادعاء؟ يعني الادعاء ان الروايات الادله التي دلت عن انفعال لا اطلاق ولا عموم احوال لها. يقول صاحب الكتاب لا، هذا مرفوض، هذا الإشكال مرفوض. ليش؟ لأنه كما لا يفرق في غير الماء من المائعات وغيرها بين الورودين، لا فرق في الماء. يقول الآن دبس زين وقع على النجاسة أو النجاسة وقعت عليه، نجس كلا حالتين لو لا نجس، إذا ما في فارق، النجاسة تريد عليه أو يريد على النجاسة، وقعت النجاسة عليه وهو وقع على النجاسة. زيت، الزيت لما النجاسة توقع فيه يتنجس كل الزيت زين. الزيت لما ينكث على نقطة دم نجسة يتنجس كل الزيت، سواء الزيت ورد على النجاسة أو النجاسة وردت على الزيت. يقول إذن وين تقول الروايات ما لها إطلاق وما لها عموم هناك بعد؟ يقول مثل هناك، إذن الروايات مثل ما هناك ما ترتبط بهذا، تجي تقول لي ما لها عموم ولا اطلاق احوالي. اذا هذا تقول هناك ما تقدر تقول، شنو دليلك هنا؟ اذا ما تقدر تقول القدر المتيقن ورود النجاسه على السوائل على المائعات وما شابه لا. اذا ليش هذا مجال ما في مجال لهذا الاشكال؟ لانه كما لا يفرق في غير الماء من المائعات وغيرها بين الورودين، ورود النجاسه على الشيء على المائع وغيره، او ورود المائع والنجاسه الوردين، ورود المائع والشيء على النجاسه، او ورود النجاسه على المائع والشيء، لا فرق كذلك في الماء. كما لا يفرق هناك في الوردين كذلك لا فرق في الماء، يرد الماء على النجس او النجس يرد على الماء. زين، شنو دليلك على عدم الفرق بين الوردين؟ يقول احنا القضية هذه قضية تشخيص عرفي، العرف لا يرى فارق، العرف ينظر ان النجاسة تنتقل بسبب القابلية للانفعال زين، والتي جعلها الشرع باعتبار اذا كان قليل او كثير. اما العرف وش الذي يرى؟ يرى الملاقاة والسراية، إذا لقت النجاسة وسرت هنا يتنجس الشيء، سواء كان هذا وارد أو ذات وارد، أكثر من هذا ما يرى العرف. ووجهه عدم الفرق بين الورودين أن كيفية التنجيس مأخوذة من العرف، فماذا يعتبر العرف في تحقق النجاسة؟ ولذا يعتبر في تحقق النجاسة في التنجيس الملاقاة، يلقى النجس الشيء، يلقى السائل، يلقى الماء أو الماء يلقى الملاقاة من أحد الطرفين هذا أو ذاك ما يفرق، والسراية أن الشيء يسرو، لأن لو لاقى الشيء جامد ما تسرخه بالنجاسة للشيء الجامد، فبحد ما لاقى زين. ولا يرى العرف أمرا زائدا عليهما معتبرا فيه غير القابلية للانفعال، القابل للانفعال أنهما قليل أو كثير كما حدده الشارع، له مادة وما له مادة زين. هذا إذن الدليل الأول على النجاسة، أنه شنه عموم أدلة انفعال الماء بالنجاسة، استشكل عليه بأنه لا أطلاق أحوالي ولا عموم أحوالي لهذه الأدلة، رد عليه أنه شسمه أن إذا قلنا بأنه لا أطلاق ولا عموم أحوالي، فهل تقولون بغير الماء من المائعات لا أطلاق أحوالي له؟ والحال لا تقولون أن عموم المائعات الأخرى زين، سواء ورد عليها النجس أم هي وردت على النجس تتنجس، وما تقيدوها تقول والله القدر المتيقن ورود النجس على هذا المائع. كذلك بالنسبة إلى الماء لا فرق بين الماء وبقية المائعات من النجاسة، والمعيار هو العرف، والعرف لا يرى أكثر من السراية والملاقاة زائدا قابلية الانفعال. دليل آخر على النجاسة أيضا، واستدل أيضا برواية عيسى بن القاسم قال سألته عن الرجل أصابته قطرة من طشت، كتبتكم قصد طشت لسين على كل حال بس هي طشت، فيه وضوء، فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، وإن كان فاكتمال الرواية لما مذكر، وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس. المقصود من الطشت ما يتجمع في الغسالة. زين، تارة الإنسان ولما يقول من طشت فيه وضوء يعني ما ميضا ما استعمله الإنسان من الماء، استعمل للوضوء، استعمل للغسل، استعمل لإزالة نجاسة، استعمل لغسل اليد، غسال بس غسال تنظيف، هذا كله يسموه شنو وضوء، يسمى شنو وضوء. زين، هذا تجمع في طشت. الرواية سألت عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، هذا الطشت شنو في الغسالة، فقال إن كان من بول، إذا كانت من غسالة البول زين، أو قدر فيغسل ما أصابه. إذا النجاسة ما حكم عليه بالنجاسة، غسالة البول غسالة القذارة زين يحكم عليها بالنجاسة. وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس، أما إذا كان وضوء الصلاة فلا بأس يعني ما يحتاج يغسل. زين، استشكل طبعا على الرواية أنها مضمرة. زين، وبالتالي الرواية غير موجودة في كتب الحديث. الرد على هذا، الإضمار لا يضر، لأن عيسى بن القاسم لا يروي إلا عن، لا يكتب في كتبه إلا عن الإمام، يعني لما يقول سألته يعني سأل الإمام معصوم، فبالتالي هذا الإضمار سألته منه، سألته إمام واحد آخر، لا الإمام معروف، يعني بالتالي ما هو في كتاب عيسى بن القاسم هو ما ينقله عن الأئمة. أما بالنسبة إلى عدم وجوده في كتب الأحاديث، فالشيخ عادة يروي يأخذ ما موجود في كتب الأحاديث، بس الشيخ أو غيره حينما نقلوها نقلوها من كتاب عيسى، يعني هذا يحتمل احتمال كبير أنها من كتاب عيسى، بالتالي هذا يجبر أو يسع الشبهة. وإن كان يرد عليه بالتالي من يقول أن هذا احتمال، ما متيقنين أنه مأخوذ من كتاب عيسى، ما معلوم أنه مأخوذ من كتابه. وطبعا عيسى يروي عن الحسن، معروف عن أن عيسى لا يروي عنهم رواة حسنين، يعني مو واحد ضعيف وما شابه، التي في كتبه، إذا ما هذا في كتبه الموجود من الروايات في كتبه عن فلان عن فلان كلهم مقبولين الرواية حسب ما يدعى. أما هذه ما معلوم ماذا ما في الكتب، أنت ما متيقن من الكتب حتى نعتمدها. على كل حال هذه بالنسبة إلى الرواية. استدل أيضا بموثقة عمار الصباطي الواردة الإناء والكوز القذر، ما هي الرواية، حيث بين فيها كيفية التطهير وأنه يصب فيه الماء ويفرغ ثلاث مرات، صب الماء وكتة وصب الماء وكتة وصب الماء وكتة، هذه الغسالة ذلاع نجاسته، ما قالت تعال صبه فرغه تفريغه، هذه غسالة في قدر، قال صب فيه ثم فرغه. زين، هذه فرغت الغسالة ليش، على أساس أنها نجاسة، وصب فيه مرة ثانية وفرغه، إذن هذه صارت نجسة، ولا هذه يقول فرغه، هذا إذن تفريغ الإناء من الغسالة دلالة على نجاستها، ويظهر منها من هذه الرواية توقف التطهير على الإفراغ، يعني الطهارة تحقق الطهارة، ولا يجتمع هذا مع طهارة الغسالة، لو كانت الغسالة طاهرة ما يحتاج يتوقف الطهارة على تفريغها. نرجع نقرأ الرواية. واستدل أيضا بواسطة عمار، طبعا عمار الصاباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل 3 مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ من زين، يفرغ هذا واحد، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ ذلك الماء، تفريغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ من، وقد طهر. تعال لطيقة تعال زين، وقد طهر، تلصقها عندك زين، وقد طهر. إذن الإمام أمر شنو؟ بتفريغ. فإذا الرواية شوفوا لاحظوا، إذن قال فرغ. إذن التطهير معلق ومتوقف على إفراغ الغسالة، فلو لم تفرغ الغسالة لم يطهر الإناء، فلو كانت الغسالة طاهرة ما توقفت على فراغ الإناء من الغسالة. حيث بين، واستدل أيضا بوثقة عمار الواردة في الإناء والكوز القذر، حيث بين فيها كيفية، بين فيها كيفية التطهير، وأنه يصب فيه الماء ويفرغ 3 مرات، ويظهر منها من الرواية توقف التطهير على الإفراغ، صب فرغ صب فرغ صب وفرغ، شوف لازم يفرغ. ولا يجتمع هذا الإفراغ يعني والطهارة مع طهارة الغسالة، يعني الطهارة متوقفة على الإفراغ، ولو كان لو كانت الطهارة غسالة ما توقف على الإفراغ. هذا استدلال للنجاسة. ما هو الدليل على الطهارة؟ حجة القائلين بالطهارة أمور: الأول الأصل، أصل الطهارة، الأشياء الأصل شنو؟ كل شيء لك طاهر، ومعلوم أنه رد عليه، ومعلوم أنه لا يقاوم الدليل، لأن الأصل رتبة متأخرة عن الدليل، لا نلجأ إلى الأصل لا مع فقدان الدليل. إذا وجد الدليل الأصل لا اعتبار به، خلاص التغي. والحال أن صاحب الكتاب جاب الأدلة التي استدل بها زين روايات وما شابه، فإذا الأصل لا مورد له. الثاني أنه لو لم يكن فرق بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء، وهذا كان الدليل هناك على ذات العموم، قال ما في فرق، النجاسة تتحقق ورد الماء على النجس أم وردت النجاسة على الماء؟ النجاسة تتحقق، ينجس الماء. يقول لو لم يكن هناك فرق بين ورود الماء على النجس حتى مع الحالة ينجس وورود النجس على الماء، لأدى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات إلا بالكر والجاري. يقول أنت إذن أنت لما تريد تجف طهر الآن، هذا يدك مصاب الماء، نجس وما تنجس، نجس وهكذا يتنجس وهكذا يتنجس انتهى بعد، فإذن لا يطهر إلا بالماء الجاري. لأدى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات إلا بالكر، لأن الكر لا ينجس، لأن الماء القي ينفعل، الكر لا ينفعل زين، أما الماء القي ينفعل، فمتى ما وضعت على النجس انفعل الماء فتنجس فلا يطهر، ما في حد على هذا الأساس لو ما قلنا فارق زين. على هالكلام، على هذا الشيء، هذا احتياجات مال تفلسف وما شابه الخرابيط، اجي تعال والله شنو يعني، لا احنا نجي نقرا روايات الشرع وين، وهالعقليه وين، هذا لما العقليه تجي الذهنيه يريد كل شيء على الدقه، اكو امور تحتاج الى دقه، اكو امور الشارع تعامل فيها بالعرف، اشياء التسامح العرفي مو بالدقه الفلسفيه، مو عقل، يعني العقل لا ينظر لهذه الامور، دقه فلسفيه زين. الثاني أنه لو لم يكن فرق بين ورود الماء على النجس ورود النجس على الماء لأدى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات إلا بالكر والجاري. وحاصل الدليل، هذا الدليل يجي الآن بعبارة أخرى، وحاصل الدليل أنه لا يجتمع انفعال الماء المطهر مع حصول التطهير به، يعني إذا انفعل ما يمكن كل لازم عدم حصول الطهارة، هم ينفعل هم يطهر يصير؟ يقول ما يصير، الماء صبيت على النجس انفعل يعني تنجس، ومع ذلك زال النجاسة، ما يصير. يقول هذا لا يصير. وحاصل أنه لا يجتمع انفعال الماء المطهر، انفعال الماء المطهر يعني شنو؟ يعني تنجس مع حصول التطهير به. شلون بالمتنجس فاقد الشيء لا يعطيه، بالمتنجس يطهر المكان، منفعل مطهر متنجس، إذن شلون يطهر به المكان وهو متنجس؟ هو فاقد للطهارة. زين، وحيث يحصل به التطهير، وما دام الشرع حكم بأنه يتطهر يمكن التطهير بالماء القليل، يستكشف عدم انفعاله، إذا نستكشف أنه لا ينفع لا يتنجس. دليل، جيب دليل على هذا المورد. وين؟ ما يفرق، يقول إذا وردت عليه خب الكلام يتفق عليه يعني في الجملة، الكلام للآن قاعد يقول إذا ورد عن النجاسة لإزالتها، إذا ورد عليها أنت تقول ما انفعلت الغسلة طاهرة، ملقين يقول بالطهارة طاهرة معناته شنو؟ ما انفعل. لاحظ له ولا ليش؟ ليش ما ايش اسمه ما انفعل؟ دليل على هالأساس، يقول لأنه لو انفعل لا يتحقق به التطهير، إذن على هالأساس. زين، وحيث يحصل به التطهير يستكشف عدم انفعاله، فإذا ما دام قلنا أزال النجاسة وطهرها إذن لم يتنجس صاحب الكتاب. يرد وفيه في هذا الاستدلال أنه لا ملازمة شرعا ولا عرفا، لا الشرع يقول بهذه الملازمة زين ولا العرف. شلون؟ اجي غاية الأمر لزوم طهارة المطهر قبل الملاقاة وهو حاصل. يقول أكثر ما يراد لحصول التطهير الذي يراد أن يكون الماء المطهر قبل أن يلاقي طاهر فقط وهو موجود، قبل أن يلاقي النجاسة طاهر، فلاقاها الآن تنجس بس يزيل النجاسة، شنو المانع من إزالة النجاسة؟ زين، فهذا الواقع. بل في الواقع شوفوا ما ندي لدقة عقلية ما أدري فلسفية، نجي نلاحظ على بساطة في الأمور. أولا الطهارة لا تتحقق إلا بعد إزالة عين النجاسة، الماء القليل أولا يزيل عين النجاسة ويبقى المكان نجس على القول المشهور طبعا، زين يبقى الماء نجس. أما إذا جاوز القول المشهور يقول أيضا المكان فقط على القول المشهور يبقى المكان نجس. الآن هذا متنجس، العين الآن مو هذا نجس، صار متنجس، مكان نجس يعني متنجس، العين نجاسة راحت، الماء هذا يطهرها. زين يطهرها. زين يجي رد عليه يقول احنا حتى الكلام القائل يقول حتى القسم الأول هذا الذي أزال النجاسة الغسالة طاهر، زين ما لم يتغير، هذا الذي أزال النجاسة، مو كلامنا بعد إزالة النجاسة، كلامنا لا الآن هذا يزيل النجاسة لكنه لم يتغير، قليل ما تغير النجاسة بعد ما انزالت. أنا أجي مثلا بمثال دم في الثوب دكو يابس تصبيت عليه وتطفر والنجاسة بعدها ما انزالت وتطفرنا، بس هذا الماء القليل ما تغير بالنجاسة والنجاسة ما زالت موجودة، احنا بعثنا في هذا أساسا. زين، وفيه أنه لا ملازمة لا شرعا ولا عرفا، وغاية الأمر لزوم طهارة المطهر أكثر ما أكثر، أنه يطلب لزوم طهارة المطهر قبل الملاقاة وهو حاصل. زين، يقول هذا الذي يراد، إلا أن يقال يرد عليه الماء الملاقي صار جميع أجزائه بالملاقاة متنجسا، الماء اللي صبيته زين جميع الأجزاء نجس ما تنجس بالملاقاة، الآن الماء بمجرد ملاقاة تنجس طبيعي، هذا ما هذا ينجس الأعلى هذه يجي بحث آخر، هل يتنجس الأعلى لما يتنجس الأدنى مثل لما يصوب؟ البعض يقول إيه، بعض يقول لا. زين، المقصود جميع الأجزاء اللي احتوت على النجاسة اشتبكت وياه. وبعد انفصاله، وبعد انفصال الغسالة يبقى منه شيء في المحل. فصلت غسالة يبقى بعد المحل ما تبقى رطبة، فكما يطهر المحل بانفصال الغسالة كذلك تابعه. المحل يطهر ما يطهر بانفصال الغسالة؟ تقول انتوا الكل تقولوا، حتى يقول ايش يقول يطهر المحل ما يقولوا، يقول كذلك شنو تابعه، تابع الماء المتبقي. فليش لو فلاحظ القذارات العرفية حيث يستقذر ما ينفصل من الماء عن المحل ولا يستقذر الأجزاء الباقية، مثل يقول هذا يستقذروه بس الشيء المتبقي لا يستقذر. زين، هذا الدليل. واقعا شوفوا هذا الأخذ واللف والدوران كلها بعيدا يا جماعة. خلنا نجي نشوف نقرأ الروايات، فيها دلالة زين ما فيها دلالة على ويش؟ من وين هذا الدين الله لا يقاس بالعقول؟ هذا دين الله لا يقاس بالعقول، هذه الموارد. أنا أجي منه وأجي منه وما شابه، وين أنا أجيب روايات وأجي ألحق؟ يعني هاي والله أنا أجيب باب مثال. أنا حتى أردا على هذا في كلا الحالتين أنا أريد بعيدا الأيد هذا القول أو أيد ذات القول، بس أنا أريد التذكير. ذبيحة تذبحها زين، الماء أقول عفوا الدم المتبقي في الذبيحة طار مطهر. زين، الماء اللي طلع نجس، الدم اللي خرج نجس أو نجس؟ نجس. زين، فقط هذا الدم اللي على الرقبة طاهرة، الباقي اللي في الذبيحة الباقي شنو؟ طاهر. فالآن لما تجي الآن تصلخ الذبيحة وما شابه ما يقول لك هذا نجس، هذا طاهر، على الرغم هذا جزء من داخله مو جزء منه، جزء منه. الله قال هذا طاهر وهذا نجس، تشكوا يعني. الله قال هذا ما له تأثير تكويني، هذا اللي بقى، ذاك اللي خرج له تأثير تكويني في مثل الأضرار وما شابه، تجي تطبخه ما له تأثير عليه، بس هذاك له تأثير. شو يعني بالتالي هي على كيفنا احنا؟ الله قال هذا صار ما صار متبقي. الآن لما نكست الذبيحة ما نكست الذبيحة خلاص طلع، جي صلقتها وما شابه، انت جيت الآن حطيتها على الأرض وقصيتها نصين، دكو دم موجود مو موجود؟ هذا يتنجى؟ هذا نجس؟ لا مو نجس. لكن لو انت منكسة هذه وطالع، يعني لو طبعا هي منكسة بس اجيب، لو انت الآن هذا انت مو طرحت على الأرض وجاء شقد دكو في دم، دكو لاصق في اللحم، لو هذه انت افترض منكستها وخضيتها بالقوة طلع، كان هذا يصير نجس. لو هذه مثل واحد عصر الذبيحة وطلعت القطرات حكم عليه بالنجاسة، لكن ما عصر، انتظر وصب الماء توقف الدم وحطه على الأرض وقصه نصين، هذا مو نجس. هو الدم، الله قال هذا نجس وهذا مو نجس. نفس شكو يعني احنا نجيب بالقوة وهالأمور احنا نصنعها؟ الله ما هذا الليلة. زين، الدليل الآخر، وربما يستدل بما دل على طهارة ماء الاستنجاء معللا أو محللا معللا بأكثرية الماء. طبعا هناك معللا يعني الدليل ماء الاستنجاء، واللي يستدل هنا بياخذ باعتبار العلة. ماء الاستنجاء الإنسان لما يجي يقضي حاجته زين ويتبرز، غالبا اول ما يريد يطهر الموضوع فيه نجاسه او ما فيه نجاسه، بل ويتغير في الواقع اذا يريد على هذا، بس انا اريد على اساس الشر حكم بالطهاره ولا ما حكم بالطهاره؟ حكم بالطهاره. ما هو الدليل؟ قال لان الماء اكثر، اذا هذا عله صار، لان الماء اكثر فحكم بالطهاره. الغساله هذا ايضا لما تلاقي النجس الماء اكثر فنقول بالطهارة. الرد على هذا، إذا على أنت تقول بانفعال الماء القليل، إذا هذا تأخذ كعلة، إذا الماء القليل لا ينفعه إلا بالتغير، إذا هذا تأخذ بالتغيير. أما تقول بهذا انتهى، أما على القول بالانفعال بانفعال ماء القليل ما تقدر تبنى هذا الرأي. زين، هذا بالنسبة إلى الرد باختصار. وربما يستدل بما دل على طهارة ماء الاستنجاء معللا بأكثرية الماء. زين، كما أن ماء الاستنجاء أكثر ما فهو طاهر، هذا الغسالة الماء أكثر من ذرات النجاسة من القذارة فهو طاهر أيضا. وفيه أنه حكم في مورد خاص ولا يتعدى عنه، خاص في الاستنجاء ما تقدر تتعدى عنه في كل ماء قليل، ولا هذا زين، ولا يمكن الأخذ بظاهر العلة وهي شنو؟ أن الماء أكثر، أكثرية الماء أيضا ظاهر العلة أكثرية الماء على القول بانفعال الماء القليل. نعم، لو ما تقول بانفعال ماء القليل تقدر، إذا تقول الماء القليل لا ينفعل بمجرد الملاقاة انتهى البحث كله، صح لو لا؟ لأن احنا بعدنا شنو؟ أنه ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. إذا الماء القليل لا ينفعل بمجرد الملاقاة بحثنا انتهى، هذا ماكو داعي له. زين، لكن بناء على القول بالانفعال بمجرد الملاقاة يجي بحثنا. أنت إذا تأخذ العلة أنه باعتبار أكثرية الماء لا يتنجس، إذن لابد أن تقول بأن الماء القليل لا يتنجس إلا بالتغير. إذا ما تقول ذاك أمر آخر، واضح؟ ولا يمكن الأخذ بظاهر العلة. متى ما نقدر نأخذ؟ على القول بانفعال الماء القليل. أما لو لا نقول بالانفعال نقدر نأخذ بظاهر العلة، بل نقول هذه علة لعدم الانفعال، استدل بهذا الدليل لعدم انفعال الماء القليل أصلا، وما نقول هي مور الخاص. زين، الرد الآخر في الواقع شنو؟ الرد الآخر مو هذا، هذا الدليل خاص ولا يمكن استدل به حتى ولو كان بأكثرية الماء، أن ماء الاستنجاء معه ذرات النجاسة في أول الغسل ما يخلو، في أول الغسل هذا الماء مع الغسالة الاستنجاء غالبا فيه ذرات نجاسة، لكن لا ترى، لا ترى. فإذا شنو صار مع ذلك؟ شنو يعني يعتبر متغير ما يعتبر متغير؟ ومع ذلك قال بعدم تنجيسه، ان هذا يوقع فيه الثوب. انا الان يعني يجي يسأل السائل يقول هذا كان استنجى، زين بعدين الماء وقع الثوب وقع في نفس ماء الاستنجاء، وش حكمه؟ قال طاهر. قال لا بأس عليه. وينه؟ شفت الذرات؟ مريد رأيت الذرات ذاك امر اخر، ان هذا الكلام هذا اذا رأيت الذرات لا ترى، هذا وقع في الشسمة ايه ما تشكر. يعني شو مثل واحد في التراب البرية مو الان مثل شسمة او حتى الان يعني مثل واحد طردك على الارضية يطفر من هنا وهنا ما بالطهارة ما يطفر، وقع ثوبي على الارضية على الرطوبة هذه تنجس، الامام يقول له لا ينجس، او بتعبير ادق لا بأس فيه لا اشكر، ما يحتاج يغسله ولا شيء لحق الصلاة ولا نحسن. زين، ومما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما استدل به على الطهارة، إما تكون في موارد خاصة زين، وإما هي أصول ما تقاوم الدليل زين، أو ما شابه، حيث يلزم من على تقدير عدم نجاسته زين ما لا يلتزم القائل بطهارة الغسالة. زين، يعني الآن إذا قلنا بعدم النجاسة وبالتالي الغسالة طاهرة لازمه شنو؟ زين، قلنا عدم انفعال الماء القليل، عدم انفعال الماء، فمجموعة من الأدلة لو أخذنا بها لازمها عدم انفعال الماء القليل ولا يلتزم به القائل بطهارة الغسالة. زين، يعني وحيث يلزم من، يلزم القول بطهارة ما يزال به الخبث زين على تقدير عدم نجاسته، يعني القول بالطهارة مو نجس، يلزم منه شنو؟ ما لا يلتزم القائل بطهارة الغسالة. ما هو لا الذي لا يلتزم به القائل؟ وهو عدم انفعال الماء القليل، لا يلتزم به قال بالطهارة، يقول ينفع الماء القليل، واضح؟ عدا ماء الاستنجاء إن شاء الله في الدرس القادم. ماء الاستنجاء هذه غسالة ماء الاستنجاء يقول شنو حكمه؟ الطهارة وليس النجاسة. رغم غسالة يزال به شنو؟ خبث. واحد يزيل خبث وموجي الخبث من الطهر ماء التبرس ومع ذلك يقول طاهر. ما هو دليل؟ إن شاء الله في البحث القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.